كنت بحلم يا حبيبي ولا دي الحقيقة وفاضل دقيقة وخلاص هتمشي وتنساني كدبت عيني بينك وبيني مش مصدق ان دي النهاية واخر الحكاية هتروح مش راجع ليا تاني وعلى عيني تبكي عليك عيني وانت كده سايبها احلى ليالي عمري ما نسيتها من غيرك دي حياتي من غيرك كده نهايتها ولو تيجي تعدت معايا كده كان ده معركتها هتعرف بجد غلاوتك ايه في قلبنا وعلى عيني تبكى عليك عيني وانت كده سايبها ويطلع ده حلم وأقوم النوم وأشوفك هنا وعلى بالي لك أحلى ليالي عمري ما نسيتها من غيرك دي حياتي من غيرك كده نهايتها ولو تيجي تعبت كده معايا كاملة مع باكيتها هتعرف بجد غلاوتك ايه في قلبنا بحلم يا حبيبي ولا دي الحقيقة وفاضل دقيقة وخلاص هتمشي وتنساني كدبت عيني بينك وبيني مش مصدق ان دي النهاية واخر الحكاية هتروح مش راجع ليا تاني الله أعلم إن كنت بحلم يا حبيبي ولا دي الحقيقة